لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. هذه الآيات من سورة الإسراء وتتكلم عن القرآن، وقضية القرآن هي أبرز قضية في سورة الإسراء. يعني في أول السورة نجد المقارنة بين القرآن والتوراة، وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، اللي هو التوراة هداية لبني إسرائيل فقط، أرسل إلى قومه خاصة. طيب، وبعدين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعتدون لهم عذابا أليما. يعني إذا كنا آتينا موسى الكتاب وهو التوراة، فهذا القرآن إذا قارناه بالتوراة نجد أنه يهدي للتي هي أقوم. يهدي للتي هي أقوم، يهدي من ويهديهم إلى ماذا؟ ما قالش، لم يذكر المفعول ولم يذكر المجرور. يهدي الجميع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ويهدي إلى الطريقة التي هي أقوم. طب أقوم أنه طريقة؟ واخد بالك، محددش، عشان تشمل كل الطرق في العقائد، في العبادات، في المعاملات، في السياسة، في الاقتصاد، كل اللي يخطر في بالك واللي ما يخطرش في بالك صالح للدخول في هذا العمر. طيب، التي هي أقوم. أقوم دي أفعل تفضيل، يبقى بتدور إن ده أفضل، بس أفضل من إيه؟ فين المفضول؟ ما ذكرش برضو، عشان تبقى أفضل من كل فاضل. شايف شايف شايف القرآن أفضل من كل فاضل، تمام. طيب، بعد شوية نلاقي الصورة بتتكلم عن القرآن تاني. ها، ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. يبقى ربنا صرف الأمثال ونوعها في القرآن للكفار ليذكروا، من التذكر وهو ضد النسيان، أو من الذكرى وهي الموعظة. وما يزيدهم إلا نفورا. يزيدهم اللي هو إيه يا جماعة؟ أقرب مذكور إيه؟ قرآن. يا سبحان الله، القرآن يزيدهم نفورا. طب القرآن ده كتاب هداية، ازاي يزيدهم نفورا؟ ها كلام صعب خالص. وبعدين بعدها بأيتين يقول لك ايه، واذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. إيه ده ولوا على أدبارهم نفورا وجعلنا على قلوبهم أكنة في آذانهم وقرا؟ ليه؟ شمعنا دول؟ السر في الآية اللي جاية يا جماعة، نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. يعني إيه؟ نحن أعلم بما يستمعون به، بالأذن التي يستمعون بها. يا ترى هل هي أذن الإنصاف أم أذن الإنكار؟ بلاش نقول أذن القبول، لا، أذن الإنصاف أو أذن الإنكار. أذن الإنصاف هتعمل إيه؟ هتنصف، هتسمع القرآن وتنصف، ولو أنصفت لإيه؟ لقبلت واهتدت. لكن من الأول كده أذن الإنكار، لا، هيهتدي إزاي؟ عشان كده بعدها بفترة، خلينا نختصر شوية، نجد الله عز وجل في نفس السورة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. سبحان الله. وننزل من القرآن من الجنس مش للتبعيد، مش منه شفاء ومنه ما هو الشفاء، لا، ما هو شفاء اللي هو القرآن ورحمة للمؤمنين. طب والكفار؟ ولا يزيد القرآن الظالمين الكفار إلا خسارة. القرآن أيوة هو مش عاوز، هو غير مقبل، يبقى القرآن هيزيد ضلال على ضلاله. ربنا عز وجل يقول إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقه. المثل اللي ربنا ضربه ده في القرآن، الناس انقسموا نحوه قسمين، فأما الذين آمنوا فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله، يتريقوا ماذا أراد الله مثلا. اسمع بقى ربنا وليه يضل به بإيه؟ بالمثل اللي في القرآن، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. تلاحظ حاجتين، إن ربنا بيضل بالقرآن ويهدي بالقرآن، الحاجة الأولى. الحاجة الثانية إن بدأ بالضلال قبل الهداية، عشان تعرف تخلي بالك من نفسك وتدعي ربنا دائما بالهداية. عشان كده بعد النص اللي احنا ذكرناه ده تجد الله عز وجل يقول ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه. رغم أن القرآن كتاب هداية، إلا أن بسبب يعني فساد القلب اللي مستقبل للقرآن سبحان الله يتحول إلى ضلالة. وإذا ما أنزلت سورة، سورة إيه يا جماعة؟ القرآن، سورة من القرآن. فمنهم من يقول أيكم زادت هذه لإيه؟ سورة إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم هذه السورة إيمانا وهم يستبشرون. طيب وأما الذين في قلوبهم مرض المنافقون والعياذ بالله فزادتهم هي نفس السورة رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فقدرت. فهنا القرآن رغم أنه كتاب هداية إلا أنه إيه؟ الذي لا يستجيب للقرآن ولا يسمع بأذن الإنصاف يحرم من هداية القرآن، بل يزداد به ضلالا على ضلال. شو بقى لما يبقى كتاب هداية يبقى سبب في الضلال؟ خدت بالك زي سيدنا نوح لما دعا قومه، خدت بالك قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا، اسمع كده، فلم يزيدهم دعائي إلا فرارا. هو بيدعوهم عشان يفروا؟ ده بيدعوهم عشان يقبلوا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. كأن الدعاء بتاعي هو اللي بيخليهم عنده أكتر. هم حرين، هم الخسرانين. والكلام ده موجود في الآيات بقوة، الآيات اللي معانا. لكن خلينا نمشي في الآيات بالترتيب. قول الله عز وجل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لو حصل تعاون واجتماع كبير جدا بين الإنس من أول خلقتهم إلى فناء الدنيا، رجالا ونساء، عربا وعجما، وكمان الجن، وانتوا عارفين قدرات الجن، وقرروا كده يعملوا مؤتمر كبير، مش هنقول عالمي هنقول كوني، عشان ايه؟ يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا ولو كان بعضهم لبعض ايه ظهيرا. لو قاعدين ليل ونهار بيساعدوا بعض ويعينوا بعض ويفكروا بعض ويتعاونوا كلهم عشان يجيبوا زي القرآن دي، مش ممكن. قلت بالك، وكانت درجات التحدي لهم أعلى درجة في التحدي ايه؟ سورة. لا هي. أعلى يا شيخ، بقول لك أعلى، بكلم عربي، أعلى حاجة، أقوى حاجة في التحدي. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، هتكتب أحسن من القرآن والتوراة، اتبعه إن كنتم صادقين. يبدي أعلى درجات التحدي. نمرة اثنين، الآية اللي معانا: قل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. نمرة ثلاثة في التحدي: عشر سور مفتريات. مش أنت بتقولوا هو افتراه؟ طب سلمنا لكم جدلا أن محمدا افتراه، يعني مألفه من عنده. هذه حجة عليكم لا لكم، محمد افتراه وهو رجل من بينكم. ده معناه ايه؟ ان في المتناول اي حد يفتري ويجيب زيه. ها انت حتى لو قلت هذا من عند الله واحنا نعجز ان احنا نجيب زيه، ولو كان غير كده كنا جبنه، لكن ده بيقولوا افتراه. طب ما تفتروا انت كمان، ما اتفتحت اهي. هو انتوا يعني ده انتوا فيكم ناس بلغاء وفصحاء وبتعملوا مسابقات في الشعر وفي النثر وسوق عكاظ وذي المجاز وذي المجن، ها، والمعلقات السبع والمعلقات العشر، هاتوا. مش هو افتراه؟ خلاص، وده رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب، انتوا ثقافتكم أحسن منه، ها، بتقرأوا وبتكتبوا، فيكم فحول وفيكم شعراء وفيكم أساطين كبيرة في اللغة وفي البلاغة. هو افتراه، رجل أمي افترى الكتاب ده. يبقى خلاص انتوا تجيبوا أحسن منه مش زيه كمان. قال لهم خلاص سلمنا لكم جدلا انه افتراه، فاتوا بعشر صور مثله مفتريات. ماشي، احنا موافقين، هاتوا بس صور مفتريات. وادعوا من استطعتم، شوفوا كل اللي انتوا عاوزينه يساعدكم هاتوه، وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم ايه صادقين. تمام، دي نمره كام؟ ثلاثه. نمره اربعه في درجات التحدي بصوره: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله، سورة يونس عليه السلام، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. نمرة كم ديت؟ أربعة. نمرة خمسة؟ لا، سورة من مثله، يعني سورة بس تشبهه، سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. نمرة 6 ولو جملة واحدة فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. عجزوا. وفي ناس حاولت زي عبد الله ابن المقفع، ظل 10 سنين من أجل أن يؤلف مجموعة من الجمل مثل سورة الإخلاص فقط. بعد 10 سنين أعلن عجزه ورفع الراية البيضاء وقال إن هذا الكتاب لا يعارض. وابن أبي الإصبع لما جاء بالأوراق والأقلام وبدأ يختم القرآن ختمة البلاغة وبدأ يستخرج ما فيه من البديع والبيان والمعاني عشان يعمل كتاب حتى زيه في البلاغة بس مش في جميع الأبواب الإعجاز، ظل يدون حتى وصل إلى قول الله تعالى وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودية وقيل بعدا للقوم الظالمين، كسر الأقلام وقطع الأوراق واعترف بأن هذا الكتاب لا يعرض، لأن الآية دي بس فيها 17 وجه من أوجه البديع، هم مش عارف يعمل كده. وآية سهلة وشغالة كويس. أنت عندك من العيوب البلاغية عيوب الفصاحة تنافر الحروف، تنافر الحروف. أنا هنقرأ عليكم آية ماشي وشوفوا هتحسوا فيها بتنافر ولا لا. تنافر الحروف يعني في حروف كتيرة متكررة في الآية، يعني نفس الحرف نفس الحرف حروف حروف متكررة في الآية، حرف واحد متكرر في الآية عدة مرات، ده من عيوب البلاغة. زي مثلا ايه؟ قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر ثقل. من يعرف يقولها 7 مرات دي؟ صعب جدا. ده انا قلتها بالعافية كنت خاف نغلط عشان البه والراه كتير. البه والراه كتير. قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر. فتنافر في الحروف ده عيب بلاغي، عيب في الفصاحة. طيب ايه الحروف المتكررة في البيت ده؟ بيت الشعر ده صح كده؟ كم مرة الباء متكررة وكم مرة الراء متكررة؟ قبر ادي البه والراء ادي واحد، حرب ادي 2، بمكان قفر ادي الراء 3، وليس قرب ادي الراء 4 والبه 3، قبر ادي 5 و4، حرب وليس قرب قبر حرب 6 و5، قبر 7 و6. يعني حرف متكرر 7 مرات والتاني متكرر 6 مرات وعيب بلاغي. طيب اقرأ بلا يدي. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله أكبر. الميم. إيه الحرف المتكرر؟ الميم. كم مرة؟ الله أكبر. 16 مرة. شفت أنت حسيت بتنافر في الحروف ولا في الكلمات؟ لا. نعدوه؟ لا. قيل يا نوح اهبط بسلام من أدي 1، منا أدي 2، وبركات عليك وعلى أمم أدي 4، ممن 6، معك 7، وأمم 8 9، سنما 10، تعهم 11، ثم 12، يمسهم 13، 14، منا 15، عذاب أليم 16. ايه رايك؟ مين يعرف يعمل كده؟ لا اله الا الله. تقول لي اعمله حينما ياتي اغبيه هذا العصر وجهله هذا العصر ويطعنوا في القران ماذا تقول عنهم؟ اول رد عليهم انهم يفضحون انفسهم ويعلنون للعالم كله جهلهم باللغه العربيه. ابسط قواعد اللغه العربيه. ليه؟ نقول لهم هل أنتم أعلم باللغة من أبي جهل وأبي لهب وأمية بن خلف وأبي بن خلف وصناديد الكفر والوليد بن المغيرة اللي كان أعلم بالشعر وأعلم بالنثر. بالله عليك، يعني عداوة هؤلاء الصناديد الكفر لو مسكوا حتة واحدة على اللغة في القرآن كانوا سكتوا. ده معناه ايه؟ عجزوا، ودول بيتلككوا على اي حاجة يعادوا بها القرآن. لو بس شموا ريحة اي خلل ما كانوش هيسكتوا. فكون دول سكتوا، اللي احنا كلنا لو وقفنا على دماغنا مش هنيجي في لغتهم وبلغتهم وفصاحتهم واحد في المليون، مش في الالف، في المليون. وانا اقولها وانا متأكد، كلهم مش عارفين، لان احنا اعاجم، كلهم اهل لغة وفصاحة وبلاغة، وكان في شعراء وكان في مسابقات في الشعر والنثر، وكان وكان وكان ما فيش واحد فيهم مسك غلطة في اللغة في القرآن. اما يجي بقى المجرمون في هذا العصر اللي ما بيعرفوش يقرأ اسمهم صح، يقول لك في اخطاء في القرآن، واللي يقول لك يا اولاد تعاملوا مع القرآن باسلوب النقد الادبي، علموا بالاحمر على اللي انتوا شايفينه غلط، قاتلهم الله. ده أول رد يتقال في الرد على هؤلاء، هم أقل من أن نناقشهم لغوي. إن يا جماعة القرآن أيضا هو مرجع في اللغة، يعني مرجع، مش مسألة إن هنحكم القرآن في هنحكم القرآن إلى اللغة، لا، ده اللغة تحكم إلى القرآن، إنه مرجع من مراجع اللغة. مسألة دكتور، طبيب فرنسي كانوا استدعوه يعالج الملك فهد، والملك فهد عنده عقيدة وعنده قرآن، فالطبيب ده قال فرصة تشكك الملك ده في الإسلام وفي الدين بتاعه. نعم. الملك فهد سأله سؤال واحد بس، قال له هل قرأت القرآن بالعربية؟ قال لا. قال اذهب فقرأ القرآن ثم تعال. قعد سنتين لغاية ما عرف العربية وبعد كده أسلم. اسمه موريس بوكاري. تمام. الملك فهد قال له اقرأ القرآن بالعربية بس. جزاكم الله خير. فاحنا بنقول يا جماعة قول الله عز وجل، قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ثم يعني ينبههم الله عز وجل، ونحن أيضا مطالبون بذلك، نحن ننتبه احنا كمان إلى الاعتبار بما في القرآن. ولقد صرفنا في هذا، ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفور. هنا بنلاحظ أنه قدم الجر والمجرور، وفي سورة الكهف قدم للناس، يعني ما التاني جر ومجرور برضه. في سورة الكهف قال الله عز وجل ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. خدت بالك ليه؟ لأن هنا في حوار موجود مع المشركين، فربنا بيقول صرفنا للناس، يبقى الكلام هنا مع الناس دول. لكن في سورة الكهف بيتكلم عن إيه؟ عن اليوم الآخر، ويعني هذه الأمور يعني. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، صرفنا عن نوعنا في هذا القرآن من كل مثل، يعني من كل أسلوب، حلال والحرام، الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، المجمل والمبين. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. يعني بعد ما يسمعوا الأمثال ده والعبر في القرآن وإقامة الحجة، ومع ذلك أكثر الناس أبوا إلا أن يكفروا. تمام؟ بل هداية بيد الله يا جماعة، الهداية بيد الله. ممكن تلاقي عالم كبير وضال جدا، ممكن تلاقي إنسان أمي معرفش يكتب اسمه مهتدي جدا. ربنا قال كده من يهدي الله فهو المهتدي، اللي مش هيهديه ربنا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وربنا قال كده فمن يهدي من أضل الله، إن ربنا أضله، مين يستطيع أن يهديه؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله، مش كده؟ فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. والآية الثانية فمن يهدي من أضل الله وما لهم من إيه؟ من ناصرين، اللي في سورة الروم. تمام. فأبى أكثر الناس إلا كفورا. شوف بقى، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ وقالوا لهم اكثر النزل، لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا. كانوا في مكة، موضوع المية شوية عندهم، فعوزين ينبوع من الارض عشان يشرب، حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. طبعا مكة غير صالحة للأمر ده، فاحنا عاوزين يبلك جنة من نخيل وعنب، جنينة كبيرة كده مليانة نخل ومليانة عنب، وبعدين الأنهار تجري بينها فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. خدت بالك؟ طب ليه نخيل وعنب؟ لأن ده كان أكتر شيء يعني إيه يتاجرون فيه ويعملون فيه، التمر بأنواعه، الرطب، خدت بالك، العنب الزبيب والعنب نفسه، خدت بالك، فده كان قوتهم. تلاحظ إن هو الأشياء التي تعيش كثيرا، لأن مكة غير صالحة للزراعة إلا بقى مع محاولات، تبالك بواد إيه؟ غير ذي زرع، تاخد بالك؟ طيب، يبقى ده كده مش هنؤمن لك إلا لما إيه؟ تطلع لنا ينبوع من الأرض، وتبالك جنة من نخيل وعنب تفجر النهار خلالها تفجير. ده عمران للدنيا. تلاحظ ان المطلب مطلب ايه؟ دنياوي، يعني عاوزين عمار الايه؟ الدنيا، يبقى الاخره مش في دماغهم. وللاسف نحن مصابون بهذا الامر النهارده. الناس اللي بتتكلم معاها بتتكلم معاك في ايه؟ في الاكل، الشرب، الاسعار، الغلاء، هناكله منين، هنشربه منين، هنشتغله ازاي. وده مهم، انا مش هننكر اهميه هذا الشيء، لكن خليك هتتكلم بده بنسبة 90%. طب فين 10% بتوع الآخرة؟ هل جلسنا نتكلم عن الآخرة بنفس الحرارة اللي بنتكلم عليها عنها بالأسعار والغلاء والناس هتعمل ايه والنظام والسياسة والدولة والدنيا والآخرة؟ فين الآخرة؟ فين المجلس اللي بنتكلم فيه عن الآخرة والجنة والنار؟ ده انا بقول لك 10% للآخرة احنا مش لاقينهم، مع ان المفروض ايه؟ لا، الكل يبقى للآخرة. المناقشات كلها هيا بنا ايه؟ نؤمن ساعة، هيا بنا نؤمن ساعة، نجلس كده اهو نتذكر الجنة، نتذكر النار، نتذكر القبر، نقرأ في القرآن، نقرأ في التفسير، نقرأ في الحديث. وبعدين تيجي تتكلم مع واحد تقول له مثلا الآخرة فين؟ نظر لك نظرة تحت قلت انت مش عايش ولا ايه؟ انت مش عايش، انت مش حاسس بالدنيا. يا عم انت معاك فلوس، ما انتش حاسس بالغلابة والمساكين اللي بيكملوا عشاهم نوم، وانت لو فقير زيهم كنت ايه؟ كنت قاعد تكلم. لا، العجيب يا جماعة ان معظم اللي بيتكلموا في الاسعار والغلاء الاغنياء والفقراء، ويبص ايده وش وظهره ويحمد ربنا على ربنا بالدهور. شيء عجيب جدا. فالمشركون مطالبهم دنيوية، ما فيش واحد فيهم فكر مثلا يقول له يعني اديني امان في الآخرة او اشفع لي في الآخرة او لا دنيا ده عمار الدنيا. طب شوف بقى التاني خراب الدنيا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا. تسقط السماء مش انت بتخبرنا ان يوم القيامة السماء تسقط على الارض وهتتحول الى قطع وهتحصل دمار في الكون. انت مستني لي خلي ده الان يعني الدنيا كلها تتدمر عشان 100 واحد يؤمنوا. طب ولو الدنيا اتدمرت وهم امنوا ايه اللي هيحصل بعد كده؟ ايه المستفاد يعني؟ انت عشان تؤمن تخرب الدنيا كلها عشان حضرتك تبقى ان شاء الله ما امنت. وربنا قال لنفسه فلعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسف. هتموت نفسك عشانهم ما يستهلوش. خدت بالك؟ لعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. ان نشأ ننزل عليهم من السماء فظلت اعناقهم لا خاضعين. لو انت عاوزهم يؤمنوا بالاكراه هنجيب لهم حاجه تجبرهم، لكن مش هو ده. مش هو ده المطلوب. خدت بالك؟ حتى تفجر لنا من الأرض ينبوع أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا. ها خلاص. أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تجيب ربنا وتجيب الملائكة ونشوفهم بعينينا وتجيبهم متقابلين في وش بعض، ربنا كده والملائكة كده عشان نؤمن. يا أخي إن شاء الله ما أمنت البعد. أنتوا يعني على رأي الناس يقول هناخدوا البيضة من وراكم، يعني أنتوا إيه اللي هنستفيدوا؟ أنتوا اللي مستفيدين. وبعدين أو يكون لك بيت من زخرف. يبقى لك بيت من زخرف. زخرف اللي هو ليه؟ الذهب. ذهب ده الذهب دي صار لعنة على أصحابه. السودان لما اكتشفوا جبل الذهب في الشمال ايه اللي حصل النهارده؟ حصل دنيا خربت وقتال ومئات بتموت، واستولى واحد رئيس عصابه على الجبل واخد بالك وعمال يبيع بالاطنان واخد بالك. فتقول سبحان الله لو ما اكتشفوش كان احسن له. فمش دايما المال بيكون ايه سبب سعاده، بالعكس ده أكتر حاجة بتجيب الشقاء للإنسان والعذاب المال. كل ما عنده فلوس عمال يفكر أزود الفلوس إزاي، خاف على الفلوس، الدولار بينزل الدولار بيعلى، الجنيه بيعوم الجنيه بيغطس. خدت بالك؟ طب الأسعار، طب السوق نايمة، طب مش عارف إيه، وعمال يعني ما بينامش. لكن اللي هو بياخد مرتبه ولا المعاش بتاعه ولا شغال على دراعه بياكل لقمته ونام ويحمد ربنا. تمام. طيب او يكون لك بيت من زخرف او ترقى في السماء. تطلع كده السماء احنا شايفين كده المنظر قدامنا وانت عمال تطلع لفوق كده قدام عينينا. طب ده كفايه يا جماعه. لا لن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقراه. شايف الغباء؟ ينزل من السماء معاه كتاب كل واحد باسمه، فلان ابن فلان آمن عشان خاطري أبوس رجليك آمن. ايه ده؟ ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا ايه نقرأ. ربنا قال له ايه؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. يعني وانا اله وانا رب، انا ما انا الا ايه؟ بشر رسول بس. الامكانيات دي مش عندنا. هم نادوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بعثوه قالوا له ان ايه قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك عند الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرح جدا وراح. قالوا يا محمد إن الذي جئت به لم يأتي به أحد مثلك قومه. تسفه أحلامنا وتسفه آباءنا وتسب آلهتنا ومش عارف إيه. اللي أنت عملته محدش عمله. فإن شئت يعني إن شئت سودناك علينا سودناك. عاوز تبقى أنت رئيس مكة وعم تعمل ده كله عشان تبقى رئيس، إحنا موافقين. وإن شئت من المال جمعنا لك من أموالنا حتى ترضى. وإن كنت تريد النساء زوجناك أجمل العرب. وإن كان بك رأي من الجن طببناك، دورنا على الأطباء والكهنة والصحراء يعالجوك. قال ليس هذا، ليس بي شيء من ذلك، ولكني جئتكم بلا إله إلا الله. قالوا طيب خلاص لن نؤمن لك حتى تفجر الأرض ينبوعا، نكلمك حتى نعذر فيك. وقعدوا قالوا إيه القصة اللي انت سمعتوها دي كلها. خلاص، ومع ذلك أرسل الله إليه جبريل يقول له إيه يعني إن شئت أعطيناهم ما طلبوا، فإن كفروا عذبتهم عذابا إيه شديد، وإن شئت لم نعطيه. فنبي صلى الله عليه وسلم اختار إيه لقومه إنه إيه إنه ما يدهمش، لأن الله عز وجل يعلم أنهم لن يؤمنوا. خدت بالك؟ طيب لما حصل النقاش ده تركهم النبي صلى الله عليه وسلم فمشى مع رحمة واحد بقى ابن عمته عبد الله ابن أبي أمية اللي هي أمه عاتكة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال يا محمد يعني لا أؤمن لك حتى تصعد إلى السماء فتنزل ومعك أربعة ملائكة يشهدون لك بأنك رسول الله، ووالله إن فعلت ذلك ظننت أن لا أؤمن بك. يعني راح دماغك لو عملت إيه باللزج إحنا مش هنؤمن. سبحان الله، روي إن الرجل ده بعد ذلك أسلم وحسن إسلام، عبد الله بن أبي أمية اللي هو ابن عتيكة بنت عبد المطلب اللي هو ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. قضية البشرية، بشرية الرسل، قضية قديمة جدا. قوم نوح قالوا له إيه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. ولما جالهم قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. قال رب انصرنا على القوم المفسدين. القرن اللي جم بعده اللي هم قوم عاد أو قوم ثمود على خلاف قالوا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذن لخاسرون. في سورة القمر قوم ثمود قالوا ايه أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. في سورة صاد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما سمعنا أو نزل عليه ذكر من بيننا بل هم في شك من ذكره بل لما يذوقوا ايه عذاب. وفي سورة الفرقان قالوا ايه ما هذا إلا رجل مثلكم يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها. في سورة الأنعام قالوا إيه؟ ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا. بل المشكلة مش تحل، ما هو لو ملك هتؤمنوا غصب عنكم بالإكراه، فبالتالي عشان يبقى ملك لازم يبقى على شكل رجل. طب هو رجل مثلكم عشان يبقى احتياجاتكم من احتياجاته يبقى زيكم. لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسوا. فرضوا بأن يكون إلههم من حجر وأبوا أن يكون نبيهم من بشر. إيه التناقض ده؟ يعني تعبدوا إله من حجر لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنكم شيئا وترفضون رسولا من البشر. طب الإله أعظم أم الرسول؟ ها أنه أعظم، الرسول ولا الإله؟ الإله. طيب الحجر أعظم ولا البشر؟ يعني فالإله اللي هو أعظم رضيته أنه يبقى من الحجر اللي هو أقل من البشر، والرسول اللي هو أقل في العظمة رفضينه يبقى من البشر مع أن البشر أعظم من الحجر. في سورة الأنبياء بنى التناقض بتاعهم بقى خالص، خدت بالك؟ الآية بتقول إيه في سورة الأنبياء في أولها؟ لا لا، في أول السورة خالص قبلها بأيتين، قبلها بأيتين اللي هي إيه هنقول لك أنا اللي هي بل هو شاعر فليأتينا بآيات كما أرسل الأولون. الآية اللي قبلها بتقول إيه؟ قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتينا بآيات كما أرسل. تخبط بل بل بل بل دي تخبط، خدت بالك؟ طيب السؤال يا جماعة، هل هؤلاء صادقون في هذا المانع اللي منعهم انه بشر؟ هل هم صادقون في هذا المانع؟ لا. بدليل ايه؟ اسمع كده الآية دي، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على ايه رجل من القريتين عظيم. يبقى ده اعتراف منكم بصحة القرآن وأنه من عند الله، وتكذيب لأنفسكم أنكم بترفضوا أن الرسول عشان بشر، بدليل أنكم نفسكم ينزل على رجل من القريتين عظيم اللي هو الوليد بن المغيرة وعروة بن مسعود، طبعا قبل أن يسلم عروة يعني رضي الله عنه، خدت بالك؟ فمعنى كده أن أنتم مسألة البشرية ديت إيه؟ صدادة وخلاص. ايه الدليل على كده كمان؟ اقرأ آية الكهف، وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا إيه؟ أن ركز إلا أن دي إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. سنة الأولين إيه؟ من العذاب والإهلاك والدمار، أو يأتيهم العذاب قبلا يشوف العذاب قدامهم كده عشان يؤمنوا بالإكراه. ربنا لا يريد ذلك، الله يريد منهم الاختيار وليس يريد منهم الاضطرار. طيب نشوف آية الإسراء نفسها اللي في نص السورة، وما منعنا أن نرسل، لاحظ كلمة أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. يعني اللي منع ربنا عز وجل من أنه يرسل لهم الآيات الينبوع والنخيل والعنب الخيبة اللي بيطلبوها دي كلها، ان الاولون جات لهم الايات وكذبوا بها وبالتالي نزل بهم العذاب. نلاحظ ان في في في وما منعنا ان نرسله، وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم الا ان تاتيهم، لكن هنا قال ايه؟ وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ايه؟ ان قالوا. هناك ما فيش قالوا صح؟ هنا قالوا يعني ايه؟ كذبا. الا ان قالوا ابعث الله بشر رسولا. الرد ايه؟ قل لو كان في الارض ملائكه يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. لو الملائكه بتمشي في الارض مطمئنه كده زيكم كده كنا نزلنا عليهم من السماء ملكا ايه؟ رسولا. وعندك الايه بتاعه سوره الانعام ولو اننا، اسمع بقى الايه دي، ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموت وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. هو واخد قراره، مش هيؤمن مش هيؤمن. لو نزلنا لهم ملائكه مش هيؤمن. والموتى صح وكلموه، ما كانوا بيقولوا احنا عاوزين صحنا ابائنا واجدادنا، وبالذات قصي بن كلاب كان رجلا يعني عاقلا، نساله انت لقيت ايه لما ايه الخيبه دي يا جماعه؟ ايه الخيبه دي؟ دي خيبه دي يا جماعه. ها؟ وكلمهم الموتى، وايه كمان؟ مش الملائكه والرب؟ لا، وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله. وربنا شاء ان بعضهم يؤمن فعلا، بعضهم آمن بفضل الله تبارك وتعالى، واخد بالك؟ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشر رسولا. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملك رسولا. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. يعني كفاية أن ربنا بيشهد لي شهيد بيني وبينكم. انت عاوزين شهيد احسن من ربنا؟ قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم انه كان بعباده بصيرا خبير، انه كان بعباده خبيرا بصيرا، انه كان بعباده خبيرا بصيرا. الخبره مع معرفه دقائق الامور. لو جت خبير عليما خبيرا يبقى عليما معرفه ظواهر الامور الظاهر، وخبيرة معرفة الباطن. لكن لما تيجي خبيرة لوحدها يبقى معرفة ايه؟ الظاهر والباطن، زي ما معنا هنا خبيرا بصير. طب ولما تيجي عليما لوحدها برضو تفيد المعنيين اللي هم ايه بيقولوا عليها القاعدة بتاعتها، اذا اجتمع افترق واذا افترق ايه اجتمع. انه كان بعباده خبيرا بصيرا. نكتفي بهذا القدر. واذا كان في استفسار في الايات تفضل. اشفعه تقديم الإنس على الجن في الذريات، تقديم الإنس على الجن ممكن لا في الذريات تقديم الجن، نعم بواقع الترتيب الزمني للخلق. فهنا مثلا تقديم الإنس على الجن هل لا وإلا، ثم في الآية الثانية انصرف الكلام للإنس فقط للناس، هل الناس تشمل الإنس والجن أم الناس ينصرف هو طبعا في سورة السؤال بيسأل عن مسألة إيه في سورة الذريات، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقدم الجن على الإنس. تمام؟ دي طبعا باعتبار بدء الخلق لأن الجن خلق أولا، فدي ما فيهاش إشكالية. طب هنا قال قل أن اجتمعت الإنس والجن، واخد بالك؟ وكان الخطاب منصبا على الإنس دون الجن. الآيات زي ما سمعنا بتخاطب قريش، تمام؟ وطبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فهنا يا جماعة لعل والله أعلم إن المستهدف هنا الإنس، بدليل الخطاب كله لهم، والجن جيء بهم على سبيل التعجيز، على سبيل التعجيز. يعني أنتم شايفين إن أنتم اللي ما بيقدرش على حاجة منكم يا بشر بيستعين بالجن عشان يعملها له، هاتوا الجن واستعينوا بيهم عشان يعملوا لكم ده، عشان يعملوا قرآن زي ده. فده على سبيل التعجيز. كذلك الكلام هنا مع الإنس في مسألة التحدي، البلاغة والفصاحة واللغة والكده، الكلام كله مع الإنس، هم اللي جايبين النبي صلى الله عليه وسلم وقعدوا معاه يتكلموا معاه، جايبينه يتكلموا معاه صلى الله عليه وسلم. نعم. هل هناك فرق بين تفجر وتفجر يعني تفجر فيها قوة أشد من تفجر، يعني هو كله تفجير بس في الآخر تفجر وتفجر، تفجر بقوة. يعني أنت حضرتك عارف مثلا فيهما عينان تجريان، فيهما عينان نضاختان، الاثنين مفجرتين بس تجريان تفجر ونضاختان تفجر، والله أعلم. يعني زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. نعم. طيب، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.